هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعلان وتقديم جهاد. إني كذبت لتضحكي مرآتي، ولتكتميها صرختي آهاتي. أخفيت جرحا في فؤادي داميا، فأسال دمعا أحرق الوجناتي. أشعلت في دنيا الأنام أصابعي، لأضيء درب الحب في الظلمات. ورويت أزهار الرياض بمهجتي، وعطورها من أضلعي من ذاتي. وجلست أرجو أن يبوح أريجها بمحبتي، أن ينسج الكلمات. فخبر الربيع وشاخ زهر حديقتي، وأتى الخريف إليها بالويلات. وتراكمت فوق الرياض سحائب سوداء تنذر بالظلام الآتي. خبأت آلامي بداخل أضلعي، والحزن يكسو الروح والقسمات. ورجوت أن يأتي غدا بسعادتي بخريف عمري، ويجود بالروضات. فلترسمي نجما يضيء دروبيا، لأرى لظلي رائق البسمات. وأعيد حتى بالخيال سعادتي، ويعود صفوي، بل تعود حياتي. بكلماتها تخترق الشاعرة ثناء شلش حواجز المظهر لتصل إلى عمق الجوهر. هي من أولئك القادرين على إخفاء جروحهم عن أقرب الناس إليهم. هي من أولئك الذين يوقدون أرواحهم شمعة تنير الطريق لغيرهم. هي من أولئك الذين يزرعون في أرواحهم بساتين الياسمين، ليملأ الكون أريجها، فيسعد بعطره من يسعد. هي من أولئك الذين يجعلون من أنفسهم شجرة وارثة الظلال لمن يستظل. هي من أولئك الذين يستبقون الشمس ليكونوا شموسا في حياة أحبائهم. هي من أولئك الذين يرسمون الابتسامة بكل ألوان الفرح والبهجة والسعادة حتى وهم يألمون. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. كل اللي عايشين البشر من حقهم يقفوا ويكملوا ويمشوا ويتكعبلوا ويتوبوا ويوصلوا. يوصلوا يوقفوا يكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوبوا أو يوصلوا إذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال صفهم. أوحت إلي هذه القصيدة أصدقاءنا بالبحث عن مثل أولئك البشر في حياتنا، فوجدت أنهم قليل ما هم، ووجدت التعبير عنهم في الفن التشكيلي يأتي في أرقى صوره في التعبير عن تضحية الأم، أما ما عدا ذلك فالتعبير عنهم قليل. لكنني وجدت لوحة لم أعرف الفنان الذي رسمها، ووجدت معها حكاية وحكمة وتساؤلة. أما اللوحة فهي لوحة المهرج الضاحك الباكي، هي لوحة ذات بعد إنساني ومغزى فلسفي عميق. أما الحكاية فتقول: دفن المهرج ابنه الوحيد، ثم اعتلى خشبة المسرح، صفق الجمهور، ضحك الجمهور، نفض المهرج يديه من تراب القبر، ضحك الجمهور أكثر، تفجرت عين المهرج بالدموع، وتعالت الضحكات في كل مكان، سقط المهرج ميتا على المسرح، وقف الجمهور وصفق بحرارة. أما الحكمة فتقول: عندما يموت صاحب الابتسامة حزنا، فاعلم أن الأمر قد تخطى كل مشاعر البشر. نعود مرة أخرى أصدقاءنا للوحة الليلة، لوحة المهرج الضاحك الباكي. هي لوحة تصور مهرجا يرسم نفسه، أو هي لفنان أراد أن يرسم المهرج، لذا نرى الفنان بظهره يجلس أمام لوحته، في يده اليمنى فرشاته وفي يده اليسرى ألوانه. نرى على اللوحة الورقية بورتري لوجه مهرج لم يكتمل بعد، أو ربما قارب وجهه على الانتهاء ولم تكتمل بعد تفاصيل نصف جسده العلوي الذي يظهر في الصورة كمجرد تحديد لم يتم تلوينه. ولكي يرسم المهرج نفسه بدقة، فقد استعان بمرآة ووضعها على كرسي صغير بجوار اللوحة التي تستند على الحامل المخصص لها. الفنان أو الرسام أو المهرج نراه ينظر لتفاصيل وجهه في المرآة بعد أن قام هو أولا بصبغ وجهه بالأصباغ الكثيرة، بينما تعمل يده اليمنى في رسم تفاصيل الوجه التي يراها في المرآة ليضعها على اللوحة الورقية. نشعر أن الفنان الذي رسم هذه اللوحة قد اختار لحظة تأمل للمهرج وهو يرى نفسه في المرآة. هو لا يشعر بالطريقة التي يراها به الآخرون، لكنه يشعر بمشاعره الخاصة جدا، وكأنه توقف لبرهة عن الرسم ليتساءل: هل على المهرج أن يكون ضاحكا دائما؟ توقف ليتساءل. الدنيا ملها ولا احنا ملنا، ولا الزمان نسانا ايه جرالنا؟ الدنيا ملها ولا احنا ملنا، ولا الزمان نسانا ايه جرالنا؟ بقينا نحبس في الصدور سؤالنا، نحسد الصادق على صدقه، ونقف بين العاشق وبين عشقه، نهرب من الصفين إذا بكيو، ونحسد البكين إذا ضحكوا. ما تمنعوش الصابرين عن صدوهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. ما تمنعوش الصابرين عن صدوهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. كل اللي عايشين البشر من حقهم يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبدوا ويتوبوا أو يوصلوا، يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبدوا ويتوبوا أو يوصلوا. وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال، يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم. ما تمنعوش الصابرين. أتخيل أصدقائنا أن هذا الفنان الرسام أراد أن يرسم صورة للمهرج، فلم يستطع الإمساك بأطراف تلك الشخصية الملأة بالدراما الإنسانية، شخصية المهرج الذي يجب أن يكون ضاحكا دوما. فما كان من الرسام إلا أن ارتدى ملابس المهرج وصبغ وجهه بصبغة المهرج ليشعر بمشاعره وليرسم له صورة طبيعية واقعية، وجلس أمام المرآة ليستطيع أن يستشف حالة المهرج. ابتسم وضحك، لكن المرآة فاجأته برفضها لوجهه المبتسم، فاجأته بأن قدمت له الصورة الحقيقية الإنسانية الداخلية لذلك الإنسان ذي القدرات الخاصة جدا التي يرسم بها البهجة والفرحة والابتسامة حتى وهو يعتصر ألمها. ألوان اللوحة وأجواؤها مناسبة تماما للحالة الإنسانية التي يريد أن يوحي لنا بها الفنان، فألوان اللوحة مزيج فريد من كل ألوان الحياة، فيها الألوان الحارة والباردة، الفاتحة والداكنة، البسيطة والمركبة، لكن وجه المهرج الذي رسمه الفنان على اللوحة البيضاء يخطف الأبصار بألوانه المتعددة وملامحه الحزينة والدموع التي تكاد تنهمر من عينيه. تحتل القبعة مساحة كبيرة بلونها الأسود الذي يوحي بالحالة النفسية السيئة التي يعيشها هذا الإنسان الذي عليه أن يضحك الجميع وهو يبكي. نلاحظ أن الشخص المهرج الذي يجلس أمام اللوحة وينظر في المرآة ليرسم نفسه لا يرتدي في هذه اللحظة قبعته، ولكنه يضعها معلقة على أعلى اللوحة، وكأنه أراد أن يقول لنا إن هذه القبعة من مستلزمات العمل المزيف والمزيف، فهو لا يحتاج أن يرتديها في هذه اللحظة الصادقة، وإنما هو يرسمها ليكمل الصورة المعتادة للمهرج. أما بقية اللوحة البيضاء فهي تشي أيضا بقلة اكتراث الفنان برسم ملابس المهرج المبهجة والكثيرة الألوان، لأنها أيضا تمثل الصورة الخارجية المزيفة والمزيفة، بينما هو مهتم ومشغول بتصوير انفعالاته. أما ملابس المهرج التي يرتديها الرسام أو الشخص الجالس أمام اللوحة فهي ملابس رثة فقيرة باهتة لتظهر لنا الحالة الحقيقية لهذا الإنسان، على عكس الملابس الملونة المزركشة التي يرتديها أمام الناس. المرآة التي يضعها على كرسي أمامه ليرى فيها نفسه أيضا مرآة قديمة، زجاجها مغبش تظهر ملامحه غير صافية. أرضية الحجرة أيضا خشبية قديمة. سلة بجواره وبعض الأدوات المتناثرة حوله على الأرضية تؤكد تركيزه على تصوير حالته النفسية في تلك اللحظة أكثر من أي اهتمام آخر. هناك صور صغيرة مثبتة في أعلى اللوحة الأيمن، وهي تبدو وكأنها بعض الصور التي يستعين بها الرسام لإكمال لوحته ليأخذ منها الملامح والرتوش التي تكمل صورة المهرج. الرسام والفنان في رسم لوحة صادقة معبرة عن حالة إنسانية رائعة. كانت هذه هي الحكاية والحكمة واللوحة. أما التساؤلات فقد وجدتها في تعليق على هذه اللوحة، تقول: أرسمني، كيف أكذب علي؟ عيناني وشفتان، أقواس تشد أطرافها جاذبية قاتلة، تنتحر الألوان أسفل حذائي وفي عيني. كيف أعبد أخاديد الحزن وأرسمها بالونات فرحة؟ كيف أجعل شحوب العين والقلب حمرة حياة مبهجة؟ المهرج يجب أن يكون ضاحكاً، المهرج يجب أن يكون ضاحكا. أرددها على مسامع مرآة الصماء بلا جدوى. وجدت الحل، عندما أنتهي من لوحتي سأقلبها، سيراها الناس، سيضحكون ويهتفون ويلوحون، سألوح لهم أنا أيضا من خلف لوحة المقلوبة. نحن في النهاية أصدقائنا أمام لوحة تبعث لنا رسالة واضحة، تقول: الابتسامة ليست مقياسا للسعادة، فقد تخفي خلفها آلاما لا يقدر عليها بشر. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم، ما تمنعوش الصادقين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.